ولو جزءا يسيرا يتفاوت 27 ما بين 25 بتفاوت الإدراك. ومن أدرك الصلاة تامة مع الجماعة في 27، ومن أدرك بعضها فعلى حسب ما أدرك من الفضل. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.